بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت وزدت على سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ونفتتح اليوم مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الثالث من 40 النووية في هذا المجلس 41 من مجالس شرحها. فعن أبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه هي رواية مسلم. ورواية البخاري بتقديم صوم رمضان على حج البيت كما هو معلوم وشائع ومعروف. إذن هذا الحديث يبين أن الإسلام بني على 5 أعمدة، 5 أركان، والركن هو في كما احنا نسموه في الدرجة العصر. فالبناء لا يبنى إلا على أركان، يعني هي التي ستتحمل يعني البناء كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الإسلام إذا شبهناه بالبناء فإن أركانه التي سيبنى عليها هي 5 أشياء، وأول ركن فيها هو الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكما رأينا فيما سبق الحديث السابق حديث سيدنا جبريل أن هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تضم أركان إيمان 6. يعني أنا الآن لما أؤمن بأن الله هو الخالق وأن الله واحد وأن الله هو الرازق وما إلى ذلك، وأؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله الصادق المصدوق، يترتب عن ذلك تصديق بكل ما سيأتي من ذلك من كتب ورسل آخرين وملائكة وأخبار للغيب وما يحدث في القيامة وقبل القيامة وما في حكمها من هذه الأخبار والتوسعات التي جاءت في الأحاديث. فهذا معناه أني آمنت. ثم الآن ما مصداق إيماني؟ مصداق إيماني أن يرى ذلك في الحياة العملية، وأول ذلك أن يرى في صلاتي وصيامي وزكاتي وحجي. ولذلك الآن هذه الأركان الأربعة هي الأركان العملية في الإسلام. لكن لنقول معليش الآن لما نقول الآن إقام الصلاة، إقامة الصلاة بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يصلي. الصلوات المفروضة كما تعلمون هي 5 صلوات، 5 صلوات: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. لا تسقط منها أو لا يسقط منها إلا الظهر يوم الجمعة بالنسبة للذكر المقيم البالغ غير المريض فقط، هذا اللي يقدر يصليها، وإن صلتها المرأة صحت منها. والصوم لا يسقط على الإنسان إلا بالسفر ويقضي، أو بالمرض ويقضي أو لا يقضي على حسب حالته. والحج لا يسقط على الإنسان إلا بالعجز عنه أو بعدم القدرة عليه، النفقة استطاعة بدنية أو استطاعة مالية، هذا زوج حوائج. وأما الزكاة فلا تجب إلا على من توفر فيها فيه شروطها. هذه إجمالا. لكن كاين سؤال احنا الآن لما الإمام النووي رحمه الله ورضي عنه، وهو أحد العلماء الجهابذة وأحد العلماء الشافعية الكبار، في الحديث الثاني جاب هذا الجزئية، فسألته عن الإسلام فقال: أن تشهد لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. عليه عاود في حديث ثالث جاب هذا الحديث هذا المعنى، ودار له حديث كل نوع من التكرار، لنوع من التكرار. فلذلك الآن في الجواب تاع هذا الموضوع قال العلماء أنه سبب إعادة تكراره هو تنبيه الإنسان على أهمية العمل، لأنه كثير من الناس حاسبين هذه الكلمة حاسبينها صحيحة بإطلاقها، يقول لك الإيمان في القلب، وما من صلي من صوم من زكي من حجي من بعد على حرام مول ما على بالي بحتى واحد. فالآن يقول لك أنا خلاص أنا مؤمن أنا إخلاص، علاك تقولوا لي حصلاتي في الايمان في القلب، انا كشما اذيتك كما نصليش وكما نصومش، انا كشما درت مصيبه للناس. لا، هذه الكلمه فيها جانب صواب، لانه اول الايمان يبدا بالقلب. صح، انا اقول اشهد ان لا اله الا الله، انا كفر الان وقلت لا اله الا الله، دخلت في الاسلام، هذا اول حاجه اللي هي القناعه. ثم قال وراء البرهان وري لي البرهان باللي انت مؤمن، صلي صوم زكي بعد على الحرام، وهذه الاشياء تاع الحرام راهي مجموعه كبيره من الامور، الواجبات راهي مجموعه كبيره، كنت تبين تبرهن بمعنى انك انت صح اقتنعت فعلا، اما مجرد كلام فهذه علامه النفاق. ولذلك يقول هذا المنافقون كانوا من صفاتهم لا يذكرون الله الا قليلا، حتى ما برك يعني ربما يبقاش يهضر عليهم الناس يذكروا ربي يصلي ومنين ذاك، حتى ربما يبقاش يهضر عليهم الناس، الشيء كما هكا. فتلقى هذا المنافق علامة هو يقول لا إله إلا الله، يقول محمد رسول الله، وعنده إيمان في القلب، كان ولا ما كانش يعني كلام، لكن عمليا ما يشوفكش، عمليا ما يشوفش هذا الامتناع عن الحرام وإتيان الحلال وإتيان الواجبات لا أراه. لذلك كأنه الآن الحديث يعني حب يقول لك الإمام النووي إذا كنت أنت الآن بديت المرحلة نتاع التكوين نتاعك الصحة، راك بديت حديث النية، راك فهمت أركان الإسلام، أبدأ تطبق، ابدا تطبق من خلال انك انت تمارس هذه الاعمال الاربعه هي الصلاه والصيام والزكاه والحج، لان هي البرهان على انك شهاده لا اله الا الله صحيحه منك. فلذلك اهميه الاعمال في حياه المسلم حتى كانها جعلت جزءا من الايمان. وكم تعرفوا حتى العلماء اختلفوا في واحده المساله، هذا اللي يترك الصلاه هل هو كافر او غير كافر؟ هذه مساله خلافيه بين العلماء، اللي اتفقوا عليها ان من ترك الصلاه جحودا كافر. كيفاش جحودا؟ قال ربي ما فرش الصلاه، انتم بركاكم تزيدوا عليها، والله ما كان لا في القران ولا في السنه، هذا جحود. ولا قال انا صح ربي فرض الصلاه والله ما صلي، هذا جحود، هذا كافر، ثم انت ما لاحظ لك في الاسلام. لكن غالب الناس، هذا قليل من الناس اللي يقول هذا الحضره، وما نظنش بالك كاع اصلا واحد يقولها الا ربما على سبيل المدره، لكن اللي يديروها الناس ويغلطوا فيها وتصرع عند كثيرين من الناس هو أنهم يتركون الصلاة تكاسلا، عجز، تهاونا، فشلة، كراهة، بزاف يدوش البرد كذا من الجامعة ذيك ذيك، دائما الحاجة تبدأ تدخله في الموضوع حنايا، واش يقول؟ يقول والله لا عجزت. كي تقول له أنت كيف ما تصليش يقول لك والله لا فقلت عليا. هذا هو اختلفوا فيه العلماء هل هو كافر أو غير كافر. فتخيل أنت روحك سلام الله، تخيل روحك أنت يا مسلم تقول لا إله إلا الله وراك تقول الإيمان في القلب وكذا، والناس مختلفين فيك لا مؤمن ولا كافر، أي مشكلة. لذلك الإنسان علامة الإيمان هو الصلاة، ما ليش نقول الجماعة وإنما نقول الصلاة في ذاتها، الصلاة في ذاتها. الإنسان الذي لا يصلي كليا، رغم كاين من العلماء اليوم الحنابلة والظاهرية جريا على حديثه صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قالوا كفر. علماءنا قالوا لا لا، وإنما هنا الكفر دون كفر، بمعنى أنه سيؤول به الأمر إلى الكفر. فلذلك مثل هذا اللي موش يصلي أراه تقريبا على محك خطر. هذا أحد الأجوبة المهمة علاش جاب الإمام النووي هذا المعنى. الأمر الثاني لربما وهو أن هذا الأمر اللي فيه السلامة، أمر الإسلام هو اللي فيه السلامة، أمر الصلاة والصيام والزكاة والحج، لأنه الآن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الأحاديث خبرنا باللي أول حاجة يقضي فيها ربي بين العباد هي الدماء. شو واحد راه الآن قاتل نفس ظلما أو الله يعافينا يعني وبعد علينا البلاء وبعد علينا الشر، هذا لأنه شيء صعب، وهذا من أصعب الأشياء. إذا انفتحت على في حياة المسلم والله ما يردها عليه رد، تلي الآن تشعر فور كبير بينك وبين أنك تقتل، يفوت منك أنك أنت تدخل للقتل يولي يستهل عليك كل شيء. هذه قال معاصي ارتفاع، لكن القتل درجة أخص. يعني أنا الآن مثلا عمري ما شربت شراب، لو كان نشرب اليوم شراب خمر هذا يعني نشربه اليوم لك عبلي أسبوع ولا شهر وأنا نقعد أنا مرون مقلق مواسي وقدايا وخايف بلي ربي يسخطني وقدايا ومن شهر، يفوت مني الزوجة الثالثة الرابعة الوارف، وتولي النفس هكذا دائما دائما عندها أصعب حاجة في الحرام هي الخطوة الأولى، ومن بعد تجيك الحاجة بعد الخطوة الأولى تبدأ توالفه وما تولي تحوس على حرام واحد آخر. كان القرعة هذه تاع 200 ألف برك تكفي، جيب لي تاع 700 ألف، جيب لي تاع 5 ملايين، جيب لي 100 مليون، غادي تسمع بلي كاين شراب 120 مليون تصلح. يعني قرعات 120 مليون يشربها انسان ولا مش عارف يدير لها، فتبدا تقول انت انا واش بهم؟ الحرام يطلب دائما ما هو أكبر، حتى الإنسان يولي الحق إلى ما هو ما نعتبره نحن الآن حيوانية وبهيمية وما إلى ذلك. إذا نحن نعود نرجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه الدماء ومع أول ما يسأل عنه الإنسان وش هو صلاة، فإن سلمت سلم باقي العمل، ولما سلمت شكت تفرد. فلذلك الإمام النووي يحب يقول لك إلى باقي السلامة أضبط هذا الأمر، والصيام كذلك. كنجي ونشوفه الآن الصيام أيضا، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به. لماذا؟ لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يمكن لإنسان أن يطلع على حقيقتها إلا الله. شو اللي قالك بالياك صايم أصبح لك شيء قادرك شرب في الدار وكليت وكذا وخرجت لنا صايم، حنقول لك ولينا لسانك كما كنا ندير نزل الإصبار ما كاش خرجت لنا وقعت. فعن الآن مانيش عارف بالياك صايم إلا صوم بينك وبين الله. أنت في الدار قادر تشرب وتفطر وحتى واحد ما يفيق وتعقب رمضان هكذا وحتى واحد ما يفيق، لكن اللي ما يفيق والجدي هم احنا، لكن اللي راح يفيق لك اللي هو الله سبحانه وتعالى. لا تخفى علي الخوافي، لا تخفى علي الخافية، فإذا أكلت ولا أشربت ولا غلطت ولا عمدت مش هتهرب منه. لذلك الصيام مراه الآن أيضا برهان على صحة الإيمان. بماذا؟ بأن الله يطلع، صح ولا لا؟ بأن الله تعالى يسجل الأعمال بين يديك الملائكة. هاي أركان الإيمان فيش تدخل الآن، الملائكة اللي كانت الآن راهي مكلفة بتسجيل الأعمال سجلت عليك أنك كليت وشربت وفعلت ولا كذا، صح ولا لا؟ هي مسجل. أكم آمن هنا الآن يبان لك الإيمان، وأنت كراك جيت تصلي الآن نفس الفكرة. أنا جيت نصلي شو اللي قالي بدك أصلا متوضي حتى واحد، وأنا ميهمنيش نحاسب، ولكن أنت بينك وبين الله مش هتهرب له، تهرب لنا كامل، ولكن بينك وبين الله شيء صعب. ثم تأتي الأمر الثالث اللي هو الزكاة، لأن الزكاة أيضا برهان، برهان على صحة التصديق بأن الله تعالى يخلف عليك، ينفق، ينفق عليك ربي ويعوض لك. الآن ذكر لك يجيك ولي ودينا وجبت علي الزكاة اللي حنخرج مثلا قال أنا مرفه وذايا وجبت علي الزكاة هذا العام اللي حنخرج أنا 20 مليون ل 30 مليون. هي 20 مليون تخمم فيها تخمم واحد آخر، بتقول والله عندي واحد البروجي، عندي واحد الباب نسقم، عندي دالة، عندي جنينة نخدمها، عندي واحد البارودارج نديره، يبانوا لك واحد أطفال نزوجه، عندي يبدأ يبانوا لك واحد فكاية غير يبدأ الدراهم ما يبدأ يدخل بالأفكار هذه. ليش الآن الصدقة هذه راهي الآن أيضا برهان على أنك أنت تآمن بأن الآن هؤلاء المسلمين لهم حق في مالك، حق يروح تعمل توجب بعدين ويشاركك، صح ولا لا؟ هونا مصباح وعشية وانا نخدم من هنبر وكذايا وما دنجي. قال يا ودي في اخر العام اطل 2.5% من دراهم تبعك واحد على 40 يديهم الفاقية، اي صفة تدي طبعا ما سيف عليك، صح ولا لا؟ لكن اللي سيف عليك ما هو؟ ايمانك بالله، تصديقك بامر الله، وتصديقك لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الله طلب منك هذا الامر على وجه الالزام، فانت تخرجه بنفس راضية وبغير نفس، هذه كانت بات. ولذلك احنا الان الحديث تاع الاعمال مهم، كذلك الحج، الحج ثاني من اصعب الاشياء. دوك انت راه الحج تقريبا يسقام في حدود 80 مليون، ولا نقولوا مع التكاليف الاضافيه الحج ل 100 مليون، 100 مليون دراهم. تجي تقول لك انا نروح الحواز وماذا بيا نروح لتركيا ولا نروح المالديف ولا، صح ولا لا؟ انا اروح للحج اي وين لك اشكال ثاني. إذن قلت أيضا الحج، الحج أيضا معيار بالنسبة للإنسان في قضية تعبدات هذه، وفي قضية أنها تبرهن على صحة الإيمان متاعك. شوفوا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يطلق واحد المعنى عجيب في هذا الحج، وأنا في موسم الحج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من الحج كيوم ولدته أمه. يعني يا ربي يغفر لك الذنوب إذا حجيت بشرطين، أنك لا ترفث بالقول ولا تفسق بالجوارح. علاش هذا؟ علاش هذا الزوج حوايج؟ لأنه في الحج تخرج النفس نتاعك بكل مساوئها، تبان ثم تحكم في روحك ولا لا؟ انت راك في الطواف مثلا، الحك الحجر الاسود، باش تقبل الحجر الاسود جاو زاحموك هكذا خرجوك منه، تعاود دير دور كامل خلاص كامله وكذا، تسب ولا ما تسبش؟ جاو طبعوك تسب ولا ما تسبش؟ جاو هذا جيناك دالك حاجه بلاصتك ولا مش عارف انا، يا ضربك قاسك عقلك مانيش عارف انا واش نهي، داول تسرقوك ممكن، وانت الان تتعامل مع الامر كيما موالف بالقلق والغضب ومانيش عارف كيما احنا دايرين راكم عارفين كيف دايرين، وتخرج هبالك ثم، ولا تولي تقول لا لا قالنا لم يفرس ولم يفسق، في هذه اللحظه شد روحي جرب شي صعب. الناس قدام الكعبه والله العلي العظيم ان تحير يعني سخط على ربي وهو مقابل الكعبه، تأمنوها هذه احنا دايرين على كل داروها وداروا ما اكثر منها قدام الكعبه وسرقوا سرق وحاجة تافهة تفاح. احنا يعني ولاد مدية على كل حال مش نقول حاجة تفاح اللي يقتل خلينا اقتل بالك هذا كلا هدرنا عليه بالك مريض والله، بس احنا قلت لك يعني يسرق تفاح او كانوا بزعور الحقولية ما طولوش يدلوا من صندوقه يعني تخيلها انت، وانت يعني كل زعما مخصوص تفاح هنا ولا زعما حاجة ما جاتكش ولا منش يعني، هذه أمثلة من هذا النوع كي توقف قدام ربي ثم في ذلك الموطن ويبدأ الناس يقلقوا فيك ويديروا لك ويعملوا فيك ومش عارف ايه، ثم بك الآن تختبر صحة الإيمان وتختبر صحة الحديث، هذه ترجع بلا ذنوب هذه كانت بان، أما أنك أنت تروح تكفر كما نقول اطلق به بالك يا ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى. ولذلك في الحديث من لم يدح الصيام أو صيامه من أن يترك ظهر، الحديث النووي في بالمعنى من أن يدع الزور فليس لله حاجة في صيامه أو في أكله أو شربه. علاش؟ إذا كنت تتصوم وتروح تأكل الحرام وتروح تشهد الزور وتدير قاع الفواحش المحرمة وتصاي وإيش في الفايدة؟ يك هنا المقياس. لذلك إحنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الثالث كانوا حاب يقول لك باللي الآن أختبر شلو كنت قريته الحديث الثاني تاع الإيمان، اختبره أختبر في هذه المسائل لأنها من أهم المسائل اللي تختبر فيها نفسك، هذا في الواجبات كذلك في المحرمات، لأن الحرام له إغراقه والحرام له سلطته وسطوته على الناس. شهوة سبحان الله يدير هذا كربي في الحرام وكل واحد من أعطاها له. شو قصة سيدنا آدم عليه السلام تلك الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها، كل واحد طالوا شجرة، شجرة في الجنة ما تأذي ما فيها ضرر ما والو، مي قالوا الله سبحانه وتعالى قال له كل من هذه الجنة ماشي ياك هكا غير هذا الشجرة ما تمسهاش، تا نفس الشيء قادر انت ينعرض عليك أشياء كثيرة من الحرام والله ما تدور فيها ولا قلبك يتواسى فيها، عندك واحد الحاجة برك من الحرامات قلبك يروح لها، وكل واحد تختلف عليه، كان اللي يغريه المال، كان اللي يغريه النساء، كان اللي يغريه الخمر، كان اللي يغريه الخفية هذه، كان اللي يغريه الغضب وهذيك تاع الجبروت حب يحقر، كان اللي حب يديها بتخبية به ميبانش، وكان اللي عنده مشكلة في النساء، كان اللي عنده مشكلة في الخمر، كان اللي عنده مشكلة في المخدر، وواحد آخر يعني ما وش قاعد يدور في هذا الجانب، وكان اللي ميبانش قاع في هذا المواضيع يبان نورمال، صح وين يكل الضربة في مسألة شهوات خفية، شوفوني من صلي شوفوني كل عام روح الحج كل رمضان يجيبوا في العمر أنا هذيك شوفوني راهي واعرة. ولذلك تلقى هذا الإنسان فاش اختبر روحه تلقاه في واحد اللحظات جيه هكا واحد التاست بين قوسين يرسله الله سبحانه وتعالى يشوف إذا كان الله تعالى يعني هذا العمل لله والعمل لغير الله. أنا مثلا قال كل عام روح العمر في رمضان كل عام ما نراطيش هذا العام، وقع لي سبب من الأسباب ما وجدتش الباسبور الدراهم نقصولي وكذا وما رحتش، هذه الحرقة اللي تبقى في قلبي هل سببها شوقي لبيت الله أم سببها كلام الناس عليك؟ هي واعرة يا ودي وش بي هذا العام ما راح شو مره هذي هذا اللي شحب نسمعها كيلو الحياة على العيد، هاي جينا في العيد انت كل عام ولا تذبح سنارة وغاد وما ذبحتش وين اللي يعني كي تحزن على واش تحزن؟ تحزن على فوات السنة أو تحزن على أن الناس قاعدة تهضر عليك؟ ياك مولف تجيب كبش سبعة شبار في القرون تاع هكا جبت أنا هذا خطر ناجح صح؟ تبقى في خاطرك. على جبت معزة تبقى في خاطرك. على ما ضحيتش أصلا تبقى في خاطرك. علاش؟ دير الناس. بس لو كان كنت درت الآن مقصود السنة يستوي عندك هذا وهذا وهذا كلهم كيف كيف، وإن كان هذا أفضل من الآخر يعني كما نعرف في الدروس، لكن أنت ما حكتش على هذا تلحق على الثاني، وإن كان المهم ضحيت بمجاء. لكن أنت الآن لأنك أنت طلع الناس كلفت روحك وأشياء كثيرة وسلفت ودرت وعملت ومنش عارف وكذايا باش تجيب هذا، فهو يبقاش يضر لك الناس. ها هو هنا التاسع بتاع الإنسان. لذلك الإنسان دائما ينتبه إلى مثل هذا المعيار، معيار العمل هو معيار الصدق. قال أنت تأمن بالله ورسوله، بين وين تبين؟ في العبادات، في الحرام، في مثل هذه الأشياء وفي الواجبات. لذلك مثل هذه الأمور كأن الإمام النووي رحمه الله ورضي عنه أراد أن ينبه العامل المسلم هذا، لأن هذا الحديث قال يجمع أصول الإسلام، الكتاب تاع الأربعين النووية يجمع أصول الإسلام. أراد أن يبين للإنسان أنه يختبر نفسه في إيمانه بمثل أعماله. إذا هذا ختام حديثنا اليوم، وهذه هي فائدة هذا المجلس لهذا اليوم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما